بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سمعتم قول الله تبارك وتعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذه الآيات تصف طرفا مما أعده الله عز وجل للمكذبين الجاحدين الظالمين الكافرين من العذاب. وقد ذكر الله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن وصف العذاب والنكال والنار الذي ينتظر أعداءه. أيها الأحبة، نحن في مثل هذه الأيام يعاني الناس الحر، ولا يحتملون الوقوف بضع دقائق تحت الشمس، فكيف بعذاب الله عز وجل؟ كيف بالنار؟ من يطيقها ومن يحتملها إذا كان هذا الوهج في وسط النهار أيها الأحبة لا ينطفئ في آخره، وكأنما الإنسان على باب تنور. فهذا ينبغي أن يذكر بما أعده الله عز وجل للمكذبين. والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا رأوا شيئا تذكروا به شيئا آخر مما أخبر الله عنه في الدار الآخرة. كان بعض السلف في وليمة، فقام غلمان يطوفون عليهم بالشراب والطعام، وكانت مناسبة يفرح الناس بها، فبقي أحدهم يبكي، فلما سئل عن ذلك قال: تذكرت قول الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. تذكر نعيم أهل الجنة. وفي المقابل بعض السلف يقدم له ما يفطر به وهو صائم من الماء البارد فلا يشرب، وجعل يبكي ثم يبكي ثم يبكي. فلما سئل عن هذا ذكر أنه تذكر سؤال أهل النار حيث يستسقون ولا يسقون، يقولون لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فهم يتمنون شربة في النار. وهنا في هذه الآيات من سورة الفرقان يذكر الله عز وجل هذا السعير، هذه النار التي تسعر، وهي معدة جاهزة للمكذبين، لأن التعبير بقوله أعدت أعتدنا وما شابه ذلك يدل على وجودها وأنها قد هيئت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى النار ووصف بعض ما رأى فيها من ألوان العذاب، ورأى فيها عمرو بن لحي ابن قمئة الخزاعي الذي كان أول من غير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه فيها. فالمقصود أيها الأحبة أن هذه النار لا يقادر قدرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بها لها 70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك. تصور لو أن هذه يقودها أناس من البشر بهذا المقدار الكبير والعدد الهائل، ما مقدارها؟ فكيف بالملائكة؟ الملك الواحد عظيم الخلق لا نتصور خلقه ويقودها لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها، فما مقدارها؟ إذا كانت كما يقول أهل الفلك، يقولون بأن الشمس أكبر من الأرض 1,000,000,000 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشمس والقمر يكوران ثم يلقيان في النار، فما مقدار هذه النار؟ وما مقدار الأودية التي فيها، وما حجم العذاب، وما حجم الإنسان الذي يلقى فيها إذا كان من الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ضرس الكافر في النار بمقدار جبل أحد، وجبل أحد حينما تطوفه ويقاس من جميع جوانبه فإنه يبلغ 7 كيلومترات. ضرس الكافر مقدار جبل أحد، ومقعد الكافر كما بين مكة والمدينة، وسماكة الجلد مسيرة 3 أيام، كل ذلك من أجل أن يقاسي ألوان العذاب وأن يصير العذاب إلى أكبر مساحة في جسده. فأقول أيها الأحبة، هذا أمر يحتاج أن الإنسان يفكر فيه وأن يتأمل في مثل هذه المواعظ التي ساقها الله في القرآن، وأن ينظر فيما يلم به من الحر الشديد وما يقاسيه الإنسان ولا يحتمله، وهو لا يكون شيئا بالنسبة لعذاب الله عز وجل والنار التي أعدها الله تبارك وتعالى لبعض خلقه. فأقول ينبغي الإنسان أن يعتق رقبته وأن يفكها من مثل هذا العذاب وهذا الضيق وهذا الهوان الذي يكون لمن لم يرضى الله تبارك وتعالى عملهم، فليكن عملنا مرضية، ولنصبر قليلا على طاعة الله عز وجل، ولنصبر على شيء من حرارة الجوع في سبيل الصيام الذي نرضي به المعبود سبحانه وتعالى، ولنصبر على شيء من الخروج إلى المسجد ولو كان الجو حارا أيها الأحبة. فالذين قالوا لا تنفروا في الحر، قال الله لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. فالحاصل أيها الأحبة أن مثل هذه الأمور يصبر عليها الإنسان قليلا من طاعة الله، ثم تفضي به إلى روح ولذة وانشراح وسعادة وبرد يكون في قبره ويكون بعد بعثه ونشوره. أما إذا لم يصبر الإنسان على شيء من الضيق والحرارة التي تحصل بسبب صبره على طاعة الله عز وجل، فإن ذلك قد يفضي به إلى خسارة محققة لا ينقطع ألمها وحسراتها. الناس أيها الأحبة لربما يحصل لهم وفاة، لربما تحصل لهم مصيبة فيتألمون ويبكون، ثم بعد ذلك ما يلبث الواحد منهم أن يسلو. أما في النار فإن شقوتهم لا تنقضي إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدخل في النار كما يدخل الوتد في الجدار، أضيق مكان من أجل أن يقاسي أشد العذاب، ضيق وحرارة وألم، فيدعون بالثبور على أنفسهم ولا ينفعهم ذلك، دعوا هنالك ثبورا وثبوراه وثبوراه وثبوراه إلى الأبد. لا يقادر ذلك بملايين السنين أيها الأحبة، لا يقادر ذلك بآلاف الملايين من السنين، هو شيء دائم لا ينقضي. فصبر قليل على طاعة الله عز وجل يفضي بنا بإذن الله إلى جنته ونعيمه الذي لا ينقضي. فالسعيد من وفق إلى أن يغتنم هذا الوقت القليل ليفضي به إلى النعيم الطويل. أما اللذات المتقضية العاجلة التي تمضي على الجميع فإنها تفضي مع انقضائها تفضي إلى عذاب ونكال وإيجاع وإيلام دائم لا ينقضي. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يلطف بنا، وأن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.